إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. وأشرنا إلى أن المؤلف رحمه الله تعالى ترك الترجمة، وقلنا والصواب في هذا الباب لأنه اكتفى بالآية، فيكون المقصود قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا المقام، وذلك للإشارة إلى مكملات التوحيد كما سيأتي معنا في هذا الباب والذي بعده والذي بعده، وخص هذا الباب بما يتعلق بمحبة الله جل في علاه، إذ أنها من أعظم المقامات أن يكون الموحد محبا لله جل في علاه، محبا لربه سبحانه وتعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية والتي تحتوي على عدة مسائل، ففي قوله جل في علاه: ومن الناس، من أحرف التبعيض تدل على أن هذا فعل طائفة من أهل الكفر. ماذا كانوا يفعلون؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله. من دون الله، هذا التعبير كلمة من تأتي على أحد معنيين، إما أن تأتي بمعنى مع أو تأتي بمعنى غير، فيكون معنى من دون الله أي مع الله أو غير الله، تحتمل على هذا المعنى أو تحمل على هذا المعنى من دون الله، إما مع الله أو مع غير الله. ففي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أي يتخذ مع الله، أو يتخذ من دون الله أي غير الله، كل هذا وارد وهذا وارد وتحتمله هذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والنظير، فقد كان العرب قد اتخذوا أصناما وأوثانا وجعلوها أندادا ند لله جل في علاه، جعلوها أندادا ند لله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: يحبونهم، أي أن الكافر عنده محبة لهذه الأصنام والأوثان. وهنا وقفة إخواني في الله، أقفها قليلا مع هذه الكلمات يحبونهم. قد يقول قائل: وهل وصلت الغفلة بالكفار والمشركين أنهم يتخذوا الأشجار والأحجار آلهة ثم يحبونه ثم يحبونها ويعشقونها ويعظمونها؟ هل بلغت بهم السفاهة إلى هذا الحد؟ هنا إخواني في الله ينبغي أن نفهم إلى فلسفة الشرك عند المشرك. الكافر ليس بمجنون، ليس بخبل، رجل عاقل عربي يفكر ويعقل. فهل يا ترى عندما يصنع وينحت حجرا يتخذه إلها، يعتقد فيه أنه يضره وينفعه؟ أو يأتي إلى رمل صحراء فيجعل على الرمل ماء فيكون كتلة فيهيئ على هيئة صنم ثم يعبده من دون الله. هل وصل السذاجة إلى هذا الانحطاط في حق العرب الجاهلي؟ كيف فعل هذا؟ ينبغي أن نفهم طبيعة الشرك عند العرب. العرب ملل وأصناف وطرائق، منهم من كان يعبد الكوكب، ومنهم من يعبد النجم، منهم من يعبد الشمس، منهم من يعبد القمر، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء كعيسى وعزير، منهم من كان يعبد الصالحين كما عبد اللات، كان رجل صالح يلت السويق فلما مات عبدوه، لما يموت الميت أو إذا أراد العرب أن يعظموا هذه الأنداد، ملك في السماء صالح في الأرض، كيف يعبدونه؟ العبادة تحتاج إلى تجسيد، تحتاج إلى تجسيم، فهنا لابد لهم من توجه لهذا المعبود الذي اتخذوه آلهة، فيكون هنا تأتي مسألة التصوير، وهو جعل الأصنام، جعل التماثيل، جعل الأوثان، إشارة إلى آلهم الذي عبد من دون الله. فمن كان يعبد كوكبا كما فعل الصابئة في قوم إبراهيم عليه السلام، يعبدون الكواكب والنجوم، لكن أين الكواكب؟ أين النجوم؟ في الأفلاك، في الأفلاك، أن لهم والوصول إليها، فقربوها. كيف قربوها؟ جعلوا هياكل في المعابد، هذه الهياكل ترمز لمن؟ ترمز للكواكب والنجوم، فيعبدونها بهذه الطريقة. وهكذا قسما كان يعبد الصالحين، إذا أراد أن يعبد صالحا لابد أن يجسد هذا الصالح أمامه حتى يتوجه إليه، فكيف يكون التوجه إلى الصالح؟ أن يجسد له جثمانا. ما هي الجثامين؟ الأصنام والتماثيل، مثاله ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هذه أسماء، أسماء من؟ كما جاء في البخاري عن ابن عباس أنها عبارة عن أسماء لأناس من أهل الصلاح. فلما ماتوا وطال الأمد بأقوامهم، ما الذي فعلوه؟ هنا التجسيد، التجسيد، شكلوا لهم أصناما ثم عبدوها. وبهذا تعلم يا عبد الله تفكير العربي عندما يعبد صنما أو وثنا، هو يعبد الروح، يتصور الروح، روح الكوكب، روح الملك، روح الصالح تتوجد عند هذه الأصنام الذي نصبوها لهم. ولهذا مثلا إذا ذهب العربي إلى صحراء قاحلة وأراد أن يعبد آلهته، إما أن يكون الآلهة موجودة عنده يأتي بها من كيسه أو من جيبه فيعبده، وإذا ما عبده فإنه يجسد بنيانا ثم يستلهم أن هذا الصالح قد حضر فيدعوه ويستغيث به ويستنجد به. هذه هي طريقة العرب في عبادة الأصنام والأوثان، فهو يعلم أن هذا حجر، قل أنا بنيته، أنا صنعته، كيف أعبده؟ أنا ما أعبد هذا الشيء الذي ترونه، أنا أعبد الكوكب الذي جسدته في هذه التشكيلة، أنا أعبد الملك الذي صورته بهذه الصورة، أنا أعبد الصالح، أنا أعبد النبي، لكن جسدتم تجسيدا أمام بهذه الهيئة حتى أتوجه إليه. وهذا ما يسمى الآن عندنا بالرمز، ولازال حتى عندما ابتلي بعبادة القبور ابتلي بهذه الطريقة. حتى سمعنا من يأتي لنا بما يسمى بالمشهد، المشهد عبارة عن ضريح، لكن هذا الضريح إن فتحته ما هناك أحد في داخله، فاضي، هم يعرفون هذا، يقول هذا مشهد، من أين هذا المشهد؟ يقول القبر الحقيقي في بلاد كذا، وأن أن نصل لهذا القبر في كل حوائجنا يصعب علينا، وإحنا سندعو وسنستغيث وسنستنجد به ونطلب منه المدد، إذن حضوره لابد أن يأتي إلينا. كيف تأتون به؟ قالوا نجسده. بماذا؟ بمشهد. قل هذا مشهد الشيخ الفلاني الولي الفلاني، مع أن قبره الحقيقي هناك، لكن يقربونه حتى يتجسد أمامهم فيأتون إلى حضرته على حد زعمهم. هذه طريقة المشركين قديما وحديثا، فلنفهم إخواني في الله هذه الطريقة. هنا ذكر ربنا جل وعلا شيئا من أعمال المشركين، إزاء أندادهم وأصنامهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم. هنا المحبة، لا تظن أنه يعشق هذا الخشبة لأنها من نوع الصاج، أو يعشق أو يحب هذا الصنم لأنه من التراب الأحمر، لا لا، الأمر لا يتعلق بحبه للتشكيلة، وإنما حبه للروح التي حلت في هذا الصنم وفي هذه الأوثان. طبعا هذه عقيدتهم، وهل هي صحيحة؟ الجواب لا، إنما هذا من لعب الشيطان عليهم، ولهذا خاطبهم القرآن بالحقيقة الصحيحة. الصحيحة ما عندي أرواح، عندي أشجار، عندي أحجار، فكروا. القرآن يخاطب العقول الصحيحة الفطر السليمة، يا أيها العربي أنت تزعم هذا، تزعم أن هناك أرواح وهناك أنظمة في الكون تؤثر، لكن هذا خيال، هذا محال، ما هناك روح تلعب يمين ويسار أو تتحكم، ما هناك إلا الله عز وجل. وفي حقيقة حالكم إنما عبدتم أصناما، عبدتم أخشابا، عبدتم أحجارا، هذا هو الواقع الذي تعيشونه. فالشاهد أن الله عز وجل أخبر أن من أفعالهم يحبونهم، فهم يحبون الأصنام والأوثان، بين قوسين يحبون أرواح الصالحين، أرواح الأنبياء، أرواح الذي هم آلهة عندهم. طب يحبونهم كحب الله. للعلماء في هذه الجملة القرآنية تفسيرين اثنين، ما معنى يحبونهم كحب الله؟ المعنى الأول أي أن الكفار يحبون آلهتهم كما أنهم يحبون الله جل في علاه، يحبون آلهتهم كما أنهم هم يحبون الله جل في علاه. والمعنى الثاني تفسير الآية أي أن الكفار يحبون آلهتهم كما يحب المؤمن ربه، أن الكافر يحب آلهته والأنداد كما يحب المؤمنون الله، هذا التفسير الآية الثاني. فعندي في هذه الآية تفسيران، إما أن الآية يحبونهم كحب الله تعود إلى حال الكافر فقط، أن الكافر يحب الله ويحب الأنداد ويجعلهم سواء كحب الله، الكال التشبيه. وإما أن الآية فيها المقارنة بين محبة الكافر لنده ولآلهته وبين محبة المؤمن لله جل في علاه. والصحيح في تفسير الآية المعنى الأول، الراجح في تفسير الآية المعنى الأول، وهو أن الكافر يحب الآلهة التي اتخذها من دون الله كما أنه هو يحب ربه سواء بسواء. وفي هذه إشارة إلى موضوع الشرك، والذي لأجله سمي الكافر مشركا، إذ أنه شارك غير الله مع الله في العبادة. وأعظم عبادة، وأعظم عبادة زاحم فيها المشرك ربه مع نده، عبادة المحبة، عبادة المحبة لنص القرآن يحبونهم كحب الله. فالكافر إخواني في الله هو أشرك مع الله وساوى، لأن الله قد جعله مساويا. إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الكافر اعترف يوم القيامة أمام الله وأقر أمام الآلهة أنه كان يسوي آلهته بالله. السؤال هنا نسويكم أي نساويكم بربنا برب العالمين. السؤال الكافر اعترف أنه في الدنيا كان يساوي بين الند وبين الله، السؤال في ماذا ساوى بينهما؟ هل في الخلق والإيجاد؟ لا، لأن الكافر هنا مقر بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، وهو المميت. يعرف هذا الكافر، بل اعترف، ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الكافر يعترف ما هناك خالق إلا الله ولا موجد للأكوان إلا الله. طب إذا كان الكافر ما ساوى بين الأصنام وبين الله في مسألة الخلق ولا الإيجاد ولا الإحياء ولا الإماتة، إذن ساوى الله في ماذا؟ قال العلماء ساوى الله في المحبة بدليل هذه الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فدل ذلك على أن من شرك الكفار أنهم ساووا محبة الله مع محبة غير الله. وبهذا نعلم أن من وصل به الحال إلى أنه جعل ما لله من محبة ساواها مع غيره فقد أشرك. فقد أشرك. فما ظنك بالذي يحب غير الله أعظم من محبتي لله؟ فما ظنك بالذي لا يحب الله بل يحب الند وحده؟ هذا أعظم شركا وأعظم كفرا وزندقة. بهذا إخواني في الله نعلم حقيقة مقام المحبة، وأن الله جل وعلا هو الذي يحب لذاته سبحانه وتعالى لا سواه، وأن مما أوقع الكفار في الشرك أنهم ساووا في محبتهم، فكانوا يحبون الله ويحبون غير الله، ومع ذلك ما كان ذلك دليل على إسلامهم بل كان دليل على شركهم وكفرهم. هذا ما يذكر في هذه الآية من مسائل. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.